السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للأخ عثمان الخميس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، عباد الله، فإن الإنسان بفطرته عابد، هكذا خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، فجعله سبحانه وتعالى عابدا بفطرته. فكل من لم يعبد الله تبارك وتعالى عبد غير الله رغما عنه، فهذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. حتى قيل إن في الهند في القرن السادس كان للناس أكثر من 30 مليون إله، هكذا، لأنهم اتبعوا أهواءهم، فكل من رأى شيئا أعجبه اتخذه إله، حتى قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. حتى الهوى يتخذ إلها من دون الله تبارك وتعالى. بل إن العرب الذين تركوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذلك الدين، تلك الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما بنى بيت الله تبارك وتعالى على تلك الحنيفية، جاء العرب في مكة فغيروا هذا الدين، حتى جعلوا ذلك البيت الذي هو بيت الله جل وعلا الذي بني على الحنيفية السمحة، جعلوا في ذلك البيت وفوقه وحوله أكثر من 300 صنم. فهم لما تركوا عبادة الله تبارك وتعالى، هل بقوا هكذا أحرار كما يزعمون؟ لا، عبدوا غيره. عبدوا ماذا؟ عبدوا الأصنام من دون الله جل وعلا. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أهل مكة يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، حتى قال أبو رجاء العطاردي، يقول: لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الحجر الآخر فعبدناه من دون الله. هكذا كان. بل حتى الأديان السماوية لم تسلم من ذلك الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فأشركوا بالله جل وعلا فعبدوا غيره. اليهود عبدوا العزير واتخذوه إلها مع الله جل وعلا، والنصارى عبدوا المسيح ابن مريم عليه السلام واتخذوه إلها ثانيا مع الله جل وعلا. بل من الناس من عبد بوذا، ومن عبد كريشنا، ومن عبد الشمس والقمر والشجر والحجر. بل والله إننا أحيانا نسمع أشياء أغرب من هذا بكثير ممن يعبد من دون الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن التوحيد هو الأمر الذي من أجله بعث الله تبارك وتعالى الرسل، ومن أجله أنزل الله جل وعلا الكتب، بل ومن أجله خلق الله الثقلين. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى قول الله تبارك وتعالى: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي ليقيموا توحيد الله تبارك وتعالى. ومعنى توحيد الله جل وعلا هو أن يوحد الله جل وعلا بأنه هو الخالق وحده، وأنه تبارك وتعالى هو البارئ، وهو المصور، وهو المدبر، وبالتالي فهو الذي يستحق العبادة دون غيره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والتوحيد ينقسم إلى نوعين اثنين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات فإن الله جل وعلا لا يقبل من عبد إيمانا ما لم يوحد الله تبارك وتعالى ذلك التوحيد، وهو توحيد الربوبية، بأن نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وأن الله تبارك وتعالى ما أراده كان وما لم يرده لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله جل وعلا، وأن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد الثاني وهو توحيد القصد والطلب. وكذلك الله تبارك وتعالى لا يقبل إيمانا من عبد حتى يوحد الله تبارك وتعالى توحيد القصد والطلب، وهو أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن يفرد الله تبارك وتعالى بالدعاء، أن يفرد الله تبارك وتعالى بالخشية، أن يفرد الله تبارك وتعالى بالاستعانة، بالاستغاثة، بالإنابة، بالتوكل، بالذبح، بالنذر، بالحلف، لا يعبد إلا الله جل وعلا. وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء. إن كلمة التوحيد التي بعث الله تبارك وتعالى بها الرسل كلهم هي لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا إله إلا الله، الله هو الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتتوكل عليه في جميع مصالحها. هذا هو الإله، هذا هو المعبود، هذا معنى لا إله إلا الله. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني كلمة أدعوك بها وأناديك بها. قال الله تبارك وتعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب كل عبادك يقولونها، كل الناس يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بعبد يوم القيامة فتوضع له سجلاته، فإذا هي 99 سجلا مد البصر من المعاصي والعياذ بالله، فيقال له: هل تنكر شيئا منها؟ فيقول لا. فيقال له: هل ظلمناك؟ فيقول لا. فيقول الله تبارك وتعالى: وإن لك عندنا حسنة. فيقول الرجل: وماذا تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تبارك وتعالى له: إنك لا تظلم، إنه لا ظلم اليوم. فيؤتى بهذه الحسنة فإذا هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع هذه الشهادة في كفة والسجلات تلك في كفة، فتطيش السجلات وتثقل بهن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يثقل مع لا إله إلا الله شيء أبدا. هذه الكلمة الطيبة التي من مات عليها دخل الجنة، ومن مات بدونها دخل النار. هذه الكلمة الطيبة هي التي يستقبل العبد الحياة بها، فأول ما يولد يؤذن في أذن الصبي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم إذا مات العبد قيل له لا إله إلا الله عند موته عند احتضاره، فهي بدايته وهي نهايته. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة الطيبة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، جلس في مكة صلوات الله وسلامه عليه 13 سنة لا يدعو إلا لهذه الكلمة. ما أمر الله بصلاة، ولا أمر الله بصيام، ولا أمر الله بزكاة، ولا بحج، ولا بجهاد، بل أمر الله تبارك وتعالى أن يقولوا لا إله إلا الله فقط. ما فرض الله الصلاة على الصحيح إلا قبل الهجرة بسنة وشهرين فقط. وما أمر الناس بالصيام، ولا أمروا بزكاة، ولا أمروا بحج، ولا بغيرها إلا بلا إله إلا الله. هكذا جلس صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى هذه الكلمة الطيبة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما هاجر صلوات الله وسلامه عليه المدينة شرعت الصلاة، شرع الصيام، شرعت الزكاة، شرع الحج، شرع الجهاد، ومع هذا ما زال يدعو إلى لا إله إلا الله. إلى يومنا هذا إذا أراد الإنسان يدخل في الإسلام نقول له قل لا إله إلا الله، بهذه الكلمة يدخل وبدونها يخرج والعياذ بالله. ولذلك كفار مكة فهموا معنى هذه الكلمة التي لم يفهم معناها كثير من الناس، هذه الكلمة التي معناها نعبد بحق إلا الله أو لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، هذه الكلمة فهم معناها كفار مكة. ولذلك قال الله عنهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أن معنى لا إله إلا الله أن يترك كل ما دون الله تبارك وتعالى، أن تترك الأصنام، أن لا يدعى إلا الله، أن لا يخاف إلا من الله، أن لا يسجد إلا لله، أن لا يطاع إلا الله جل وعلا، وأن يطاع نبيه فيما أمر لأنه المبلغ عن الله جل وعلا. فهموا معنى هذه الكلمة الطيبة التي غاب معناها الصحيح عن كثير من المسلمين، فتجد المسلم اليوم يقول لا إله إلا الله ويخاف من غير الله، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويحلف بغير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح وينذر ويتوكل ويخشى غير الله تبارك وتعالى. كل هذا جاء من ماذا؟ كل هذا جاء من عدم فهمنا لمعنى هذه الكلمة الطيبة. ولذلك لما جاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد ماذا تريد؟ سفهت أحلامنا، سببت آلهتنا، آذيتنا في أنفسنا، في أزواجنا، في أموالنا، في أولادنا، ماذا تريد؟ تريد ملكا ملكناك، تريد جاها وجهناك، تريد زوجة زوجناك، تريد مالا جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، فماذا تريد؟ قال أريد كلمة. فاستغرب أبو جهل من هذا الجواب الغريب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمة؟ قال كلمة. قال وأبيك أعطيك 100 كلمة. قال قولوا لا إله إلا الله. قال أما هذه فلا. لماذا؟ لأنه عرف معنى هذه الكلمة الطيبة، عرف أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه لن يعبد إلا الله جل وعلا. وهذه الدعوة هي دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هي دعوة جميع الرسل، دعوا إلى لا إله إلا الله. والتوحيد هو حق الله على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إنهم قالوها وعبدوا الله تبارك وتعالى أن يدخلهم الجنة بهذه الكلمة، بتلك الكلمة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم عليها وأن يميتنا وإياكم عليها. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى كان يرسل معهم قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل ربعي بن حراش رضي الله تبارك وتعالى عنه على رستم قائد الفرس قال له رستم: ما جاء بكم؟ قال: جئنا وقد بعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هكذا دعاهم الله تبارك وتعالى إلى أن يوحدوا الله جل وعلا فألا يعبدوا إلا الله. كيف نحقق توحيد الله جل وعلا؟ نحقق هذا التوحيد أولا بإخلاص العبودية لله جل وعلا، أن نخلص العبودية لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. إخلاص العبودية لله هذا أولها. وأما الأمر الثاني فهو تجنب الشرك بجميع صوره. قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الأمر الثالث فهو تحقيق قضية الولاء والبراء والكفر بالطاغوت. بهذه الأمور الثلاثة يتحقق التوحيد الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وأتباعه: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بهذه الأمور يتحقق توحيد الله تبارك وتعالى: بإخلاص العبادة، باجتناب الشرك، بالكفر بالطاغوت، والولاء والبراء. لا بد من هذه الأمور، أن نوالي من أحب الله تبارك وتعالى وأطاعه وأن نعادي من كفر بالله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. القصد أنه لا بد من تحقيق هذه الأمور الثلاثة، فإذا حققناها حققنا العبادة لله تبارك وتعالى. حققنا هذه العبادة فماذا يكون لنا بعد ذلك؟ إن من حقق العبادة لله تبارك وتعالى أولا يكون شخصية متزنة. يكون الإنسان إذا حقق العبادة الصادقة لله جل وعلا يكون بعد ذلك شخصية متزنة. قال الله تبارك وتعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم كذلك إن تحقيق العبادة لله مصدر للأمن النفسي، وذلك أن الإنسان يعيش بأمن نفسي إذا حقق العبادة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا عن إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إنه يحقق الأمن النفسي، لماذا؟ لأنه عبد الله تبارك وتعالى وحده. كذلك تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى يعطي المؤمن قوة ويقينا. قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان، وذلك لما تابع فرعون ومن معه موسى ومن معه يريدون قتلهم، هرب موسى بمن معه صلوات الله وسلامه عليه، فتابعه فرعون والذين معه. يقول الله تبارك وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا كان أجواب موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يقين بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه حقق التوحيد وحقق العبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يشعر المؤمن بالقوة، يشعر المؤمن بالعزة، يشعر المؤمن باليقين إذا حقق العبادة لله، بأن الله تبارك وتعالى يكون بعد ذلك معه. ثم كذلك يحقق المساواة بين الناس، كما قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بهذه الأمور يستفيد الإنسان من التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على هذه الكلمة الطيبة، وأن يميتنا وإياكم على هذه الكلمة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامها بهذه المادة. أواصل الحديث في كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتكلمنا في دروس سابقة عن بعض قضايا التوحيد كالذبح وغيره، وبينا أنواع الشرك أو بعض أنواع الشرك التي يقع فيها كثير من هذه الأمة، لكي نعي أمر هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما وقع الشرك في هذه الأمة إلا عندما ظهر الجهل، عندما ظهر الجهل وانتشر وأصبح هؤلاء الجهلاء هم الذين الأمة بفقههم الأعوج، فانتشر الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء لينتشرها من أوحال الشرك إلى نور التوحيد. ولكن يعود الشرك مرة ثانية في هذه الأمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنكون من الدعاة إلى توحيد الرب جل وعلا، وأن نعيد لهذا الدين صفاءه وقوته، وأن نتجه جميعا لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. فاليوم أتكلم في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستعاذة بغير الله. عندما نقول استعاذة أي معنى طلب العياذ، طلب العياذ وطلب اللجوء. لما نقول أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله عز وجل، أي ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الذي يقرأ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أي ألجأ إلى رب الناس، ألجأ إلى ملك الناس، ألجأ إلى إله الناس. فمن تدبر هذا وعلم أنه يلجأ إلى خالق الخلق تبارك وتعالى، فأصبح في القلب اليقين الذي يقويك على كل ما فيه شر في هذه الدنيا. وأقول ولله عز وجل المثل الأعلى، عندما ينتابك خطر وتلجأ إلى أمير قوم تكون دخيلا عنده، فأنت في مأمن في حماه، أنت في مأمن عندما تكون في حما هذا الإنسان القوي الذي لا يستطيع أن يدخل حماه أحد، فأنت تكسب قوة وتكسب ثقة عندما تكون دخيلا لهذا الرجل. فأقول عندما تكون دخيلا لرب هذا الإنسان، عندما تلجأ لله سبحانه وتعالى الخالق، ألا يكون في قلبك الثقة الكافية في أن تكون قويا مؤمنا رادا لما فيه مخافة وشر؟ أقول هذا هو التوحيد الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، أي تعتصم في الله تبارك وتعالى. يقول الرب جل وعلا مبينا أن هناك أناس شكوا أو ضعف اليقين في قلوبهم ناحية ربهم سبحانه وتعالى، فيقول جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ الحق تبارك وتعالى يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يعوذون أسمعنا يعوذون يلجؤون، يعوذون يلجؤون. هنا يقول شراح الحديث يقول إذا جاء الرجل خاليا لوحده ودخل واديا مظلما فيخاف من هذا الوادي لظلمته ولوحشته، فماذا يعمل؟ يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقصد سيد هذا الوادي من الجن، فهو يلجأ إلى جني، يقول ألجأ وأعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذا لمن لجأ؟ لجأ إلى مخلوق، لجأ إلى مخلوق ضعيف. ماذا عملوا هؤلاء الجن؟ قالوا فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا وذلا، فأصبح هؤلاء سلا أذلة وأصبحوا خاضعين. لذلك الله عز وجل بيّن لنا أن الشيطان هذا الذي يعني يعزو الفساد في هذه الدنيا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ماذا قال عنه الله عز وجل؟ قال عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يكفي نفسه هكذا وينفر منك، هذه النفسة إن قلتها أو فعلتها بيقين نفر منك. وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هناك شيطان خصيص للصلاة يقال له قنزب، هذا فقط متخصص للصلاة، عندما تقول الله أكبر يأتيك، ما يذكرك بأمور شر إنما يذكرك كذلك بأمور خير حتى تنشغل عن الصلاة. هذا إن سمع النداء الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فر وله ضراب، ما يستطيع يتحمل سماع الأذان. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص الذي يسهو في صلاته عليه أن ينفذ عن شماله ثلاثا ويستعيذ بالله من شر الشيطان فينفر منه، فمعنى هذا أنه بنفس فقط ينفر منك. إذن هو ضعيف ولا قوي؟ لا شك أنه ضعيف. فالذي يتخوف من هؤلاء معنى هذا أنه هو بنفسه ضعيف. هو بنفسه ضعيف. لذلك عندما تركنا الذكر وتركنا قراءة القرآن وتركنا التسبيح وتركنا الصلاة تمكن منا هؤلاء والعياذ بالله, تمكن منا هؤلاء والعياذ بالله. الصحابي أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الرؤيا في المنام ويمرضون من الرؤيا, عندما يرى الرؤيا في المنام يمرض منها وتصيبه حالة بسبب أنه رأى رؤيا فظيعة, فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من رأى رؤيا تفزع ماذا يعمل؟ يقول ينفذ عن شماله ثلاثا ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر الرؤيا, ثم يغير جنبه, إذا كان نايم على الأيمن ينام على الأيسر, يغير مكان الذي هو عليه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الصحابة؟ قالوا إنا نرى الرؤيا في المنام كالجبل, وكنا نقول هذا الذكر فلا كأننا رأينا رؤيا. بمجرد أنهم يقولون هذا الذكر أو هذا الفعل يقولون ما كأننا رأينا رؤيا, لأنه يقين. من قال لهم هذا؟ من علمهم؟ من هو طبيبهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فأكسبهم قوة ويقينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, بين لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه, جاء أبو هريرة كان هو حارس لمال زكاة الفطر في رمضان رضي الله تعالى عنه وأرضاه, جاءه في أول ليلة رجل فقير أراد أن يسرق, فمسكه أبو هريرة قال دعني فإني رجل فقير, وتعذر له بمعاذير فتركه أبو هريرة. فعاد في الليلة الثانية وأراد أن يسرق, فمسكه أبو هريرة فتعذر له بمعاذير فتركه أبو هريرة. فجاء في الليلة الثالثة وفعل نفس الفعل, أراد أن يسرق من زكاة الفطر, فمسكه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أدعك إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا أدعك إلا عند رسول الله. قال وإذا علمتك أمرا ينفعك. وكان الصحابة يحرصون على العلم, يحرصون على الخير. قال إذا أويت إلى فراشك وقرأت آية الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية, يكون عليك من الله حافظ حتى تستيقظ, حراس خاص, حرس خاص من الملائكة تحرسك. والراسخ الأجر لهذا الحارس ليس الدينار والدرهم, إنما هي آية في كتاب الله عز وجل, آية الكرسي. يقول ما يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ, ما يأتيك أبدا شر, تقولها بيقين. فذهب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك, أي ما قاله هو صدق, أي أنك إذا قرأت آية الكرسي يكون عليك من الله حافظ حتى تستيقظ, وإنه لكذوب أو وهو كذوب, إنه الشيطان. يعني هذا اللي جاء ثلاثة أيام هو شيطان, ولكن الله عز وجل أعان أبو هريرة أن يمسكه في الليالي الثلاث, ولكن ما علمه إياه أقره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية, قال صدقك في هذه القول أو في هذا الأمر وهو كذوب. كذوب يعني كثير الكذب, كثير الكذب. إذن عندما آوي إلى فراشي وأقرأ آية الكرسي, إذن أعتقد بأن هناك أو أحتسب بأن هناك حارس يحرسني حتى أستيقظ, حارس يحرسني حتى أستيقظ. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم, يقول لا يضره شيء. من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ هل هو طبيب نفساني؟ هل هو إنسان عنده خبرة بالكلام؟ نقول لا, ما يقول هذا الكلام إلا من يوحى إليه من ربه جل وعلا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يضره شيء إن قال ذلك في الصباح حتى يؤتي، ولا يضره شيء إن قال ذلك في المساء ثلاثا حتى يصبح. فهذه وصفة طبية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تخلينا عن هذه الأمور ضعف اليقين، ضعف اليقين في النفوس وتمكنت منا الشياطين والعياذ بالله. ولكن ما نقوله هو أن نتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بين لنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن من أصابه هم أو حزن، وكثير منا من يصيبه الهم وكثير منا من يصيبه الحزن، فقال ماذا قول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي بي حكمك، عدل بي قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول إلا أذهب الله همه، من قال هذا إلا أذهب الله همه. قاله هل يقولها بلسانه فقط؟ إنما يقوله معتقدا بأن ذلك قول من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا يذهب الهم والحزن. واحد غضب وأحمرت عيناه وظهر بدأ على جسده أو بدأ على رقبته أثر الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما فيه، أعلم كلمة لو قالها هذا الغضبان لذهب عنه ما فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقط إذا قلت هذا يذهب الله، يذهب الله عز وجل عنك هذا الغضب الذي فيك. يقول واحد: أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن ما لا أثر، ما تأثر، الغضب هو الغضب، ويأتي الشيطان يوسوس لي وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن لا تأثر. نقول وهذه شبهة رد عليها ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول لو أن هناك سيفا حادا قويا، سيف حاد إن أنزلته على جسد الإنسان شقه نصفين، أعطيت هذا السيف رجلا شجاعا يفعل به الأفاعيل، لو أعطيت هذا السيف نفسه إلى رجل ضعيف جبان هل يفعل به شيء؟ أبدا ما يفعل بهذا السيف شيء، رغم أنه العلة هل هي بالسيف أم الرجل؟ نعم العلة بالرجل وليست بالسيف. فنقول العلة ليست بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، العلة فينا نحن إذا ما تيقننا بها وأنها قوية وأنها كالمدفع في آذان الجن والشياطين تدحرهم دحرا وتقضي عليهم قضاء، لأنها أعوذ بالله ألجأ إلى الله عز وجل، ألجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الخالق جل وعلا، ألجأ إلى من خلق الجن والإنس، ألجأ إلى الإله، ألجأ إلى الرب جل وعلا من الشيطان الرجيم. فمعنى ذلك إن تيقنت بهذا فالأمر أصبح قوة تستفيد منها في دفاعك عن هؤلاء الذين أضروا بعباد الله جل وعلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه الإمام مسلم. واحد نقول طلع البر أو نزل في بيت جديد وقال الدعاء هذا في البر، نصبت الخيمة أو نزلت من سيارتي قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قلت هذا الدعاء. إذن إذا قلت هذا الدعاء فأمن شر كل مخلوق فيه شر، شر كل مخلوق فيه شر، كل مخلوق جن ولا انس ولا حيوان ولا عقرب ولا حية ولا اي حاجة، ان قلت بذلك متيقن. ولكن اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقلبي يرجف خائف ابدا، وهو يقين اقولها وانا متيقن. وان اصابك بلاء بعد ذلك هذا ابتلاء من رب الله، من الرب جل وعلا، من الرب سبحانه وتعالى. لماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لماذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ من نزل منزلا وقال أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله، كلمات الله اللي هو قيل هي قرآن، بكلمات الله من شر ما خلق، فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأن كما قالت الآية إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، إذا نزلوا منزلا إيش يقولون؟ نعوذ بسيد هذا الوادي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا أعوذ بكلمات الله التامة، ما تقول أعوذ بسيد هذا الوادي، إنما قولوا أعوذ بكلمات الله التامة. إذن هذا الدعاء هو بديل لما كان يفعله المشركين أو الرجال الذين كانوا يتعوذون أو يلجؤون إلى سيد الوادي من الجن من سفهاء قومه. فإذا عندما نعمل بعقيدة وبتوحيد ونلجأ إلى الله تبارك وتعالى فنحن بهذه الصورة نكون قد حققنا التوحيد. أكتفي بهذا القدر هذه المسألة وهي الاستعاذة، وهي الاستعاذة أي طلب اللجوء والاعتصام إلى الله سبحانه وتعالى من شر كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأشياء كثيرة، وعندما نزلت سورتي الفلق والناس ما كان يتعوذ إلا بهما، عند النوم كان يقرأهما، بعد الصلاة كان يقرأهما، كان يتعوذ دائما بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان يقول قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا كان يكثر من هذا. فأقول إخواني نحن نتعلم مثل هذه الأدعية والأذكار، ولله الحمد صنف لنا أهل العلم من المحققين جزاهم الله خير الجزاء على جهدهم كتيبات صغيرة في الأذكار، كتيبات صغيرة في الأذكار علينا أن نقتني منها وأن نهدي كذلك من هذه الكتيبات الصغيرة، لأنها فيها فائدة كبيرة جدا وخير عظيم. كذلك نحذر أبناءنا الصغار هذه الأذكار، يعني الطفل الصغير إذا بلغ الرابعة أو الخامسة يحفظ كثير من الأشعار، إذا جلس خلف الإذاعة أو التلفزيون أو كان في الروضة يحفظ أغاني كثيرة جدا، ولكن ما يعرف شيئا من هذه الأذكار الطيبة النافعة التي تنفعه. طلب العيال، طلب اللجوء، إلى من تلجأ؟ إلى من تلجأ إذا انتابك خطر وانتابتك معضلة؟ إلى من تذهب؟ يقول قائل أذهب إلى من يجيرني، إلى من أستعز به وألجأ به قوي يرد عني هذه الشدائد. فيقول قائل إذا ذهبت إلى قبيلة من القبائل وأردت اللجوء إلى أحد أفرادها فإلى من تلجأ؟ قال إلى أقوى رجل فيها، إلى أميرها، فيلجأ إلى الأمير لأنه عنده القوة والصولة والجولة. فأقول فإذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى خالق الخلق هل ينتابك خطر؟ أو تعتريك شدة، وهو خالق كل شيء، تقول أعوذ ألجأ إلى رب الناس، إلى إله الناس، إلى ملك الناس، تلجأ إلى هذا سبحانه وتعالى، إله ورب وملك للناس جميعا، تقول من شر الوسواس الخناس، تلجأ وتعوذ برب الفلق، فالق الإصباح جل وعلا، فالق الحق من الباطل سبحانه وتعالى، برب الفلق، من شر ما خلق، من كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر، فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما حديث اليوم فهو عن الاستغاثة، عن الاستغاثة، هذا الجانب من جوانب العبادة ضل فيه كثير من الناس، كثير من الناس يلجؤون ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة هي طلب الغوث. أنت تطلب